فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها بهذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة يرجف فؤاده حتى دخل عليها فقال زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع سألته خديجة ما الذي حصل، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى، فقالت كلا والله ما يحزنك الله، ما يحزنك الله، وفي رواية ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فالمقصود هذه الآية الخمس هي أول شيء نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ذلك نزل عليه ما نزل من القرآن، وبقية السورة تأخر نزولها، لكن هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد افتتح الله جل وعلا بقوله اقرأ، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اقرأ يا أيها النبي، اقرأ ما أنزل الله إليك من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وافتتح الله جل وعلا هذه الآية بالأمر بالقراءة دليل على أهمية العلم، على أهمية العلم، فإن الله جل وعلا قال اقرأ أي يا أيها النبي اقرأ ما سيوحى إليك وما سينزل عليك من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ مفتتحا قراءتك باسم الله، اقرأ مفتتحا قراءتك باسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وفي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق أي الذي خلق جميع الخلق، الذي خلق جميع الخلق، فهو سبحانه وتعالى الموجد للكون بما فيه، ثم خص بعد ذلك من الخلق بعد أن ذكرهم بهذه النعمة، نعمة الخلق، وأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بها، لم يشارك أحد في خلق ذرة فما دون، بعد ذلك خص ذكر الإنسان فقال خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، خص الكلام على الإنسان بقوله خلق الإنسان من علق على وجه التشريف والتكريم لهذا الإنسان، أنه سبحانه وتعالى أوجد مخلوقات متنوعة متعددة، لكنه خص هنا الإنسان بالذكر تنبيها على شرف الإنسان وعلى كرمه، خلق الإنسان من علق، والمراد بالعلق الدم الجامد، الدم الذي صار متجمدا، وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل الخلق عندما تصبح علقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هكذا في الصحيحين، جاء خارج الصحيحين نطفة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. في الطور الثاني في 40 الثانية يكون علقة أي قطعة من دم متجمد، خلق الإنسان من علق. ولا المقصود بهذا كما قال بعض المفسرين المقصود من إخباره جل وعلا بأنه خلق الإنسان من علق التنبيه على كمال قدرته سبحانه وتعالى، حيث خلق هذا الإنسان بهذه الهيئة وبهذا الكمال من علق، من قطعة دم متجمدة، حتى صار على هذه الهيئة وعلى هذا الخلق الحسن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفيه تنبيه على أمر نبه عليه أيضا بعض العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني يقول الله جل وعلا الذي أوجد بشرا سويا في أحسن تقويم من علقة هو قادر على أن يجعلك قارئا، هو قادر على أن يجعلك قارئا وإن لم تكن من قبل تقرأ، ولو كنت في هذا السن في سن الأربعين، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ففيه تنبيه على هذا الأمر أيضا. خلق الإنسان من علق، وفيه أيضا تنبيه على أن خالق الإنسان الذي خلق الإنسان ودبره وأحسن خلقه هو سبحانه وتعالى، لا بد أن يدبر له ما يصلحه من الأمر والنهي. فهو يا أيها الرسول سيوحي إليك وحيا فيه صلاح هذا الإنسان، فالله جل وعلا أصلح الإنسان بالخلق وسيصلحه بالأمر والنهي بما يوحي إليك من هذا القرآن وبإرسالك أيها الرسول إلى بني الإنسان، ففيه تنبيه على هذا الأمر أيضا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الخطاب لازال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، اقرأ أي أيها الرسول وربك الأكرم. فهو جل وعلا في غاية الكرم، هو كريم، من أسمائه الكريم سبحانه، ومن أسمائه أيضا الأكرم التي هي صيغة أفعل تدل على المبالغة، فهو الكريم الذي لا أكرم منه، هو جل وعلا الكريم الذي لا أكرم منه ولا يوازيه كريم أبدا. اقرأ وربك الأكرم، والكرم هو واسع الصفات أو كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والجود والإحسان، ويقال عن الشيء النفيس أنه كريم، فهو جل وعلا له الصفات الحسنة البالغة في الحسن غايته ومنتهى. اقرأ وربك الأكرم. وفيه تنبيه أيضا على أن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من كرمه وواسع فضله، فإنه قال اقرأ وربك الأكرم، فمن كرمه سبحانه أنه علم الإنسان ما لم يعلم كما ذكر في الآية السابقة الآتية، فشرف الإنسان بالعلم وكرمه بالعلم، وهو سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب ووعدنا بالنتيجة الحسنة. يقول أنت عليك القراء بذل السبب، وربك الأكرم سيتكرم عليك بالعلم، سيجود عليك بالعلم، أنت بذل السبب فقط، اقرأ وربك الأكرم. في هذا حث لطالب العلم على أن يجد ويجتهد وينشط في طلب العلم وتحصيله، معتمدا على الله جل وعلا في طلبه، والله جل وعلا قد وعد من أراد العلم، وعده بأنه سيوفقه وبأنه سيجود عليه من واسع فضله وسيتكرم عليه من كرمه سبحانه. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. فلهذا ثق بفضل الله وكرمه وجوده وإحسانه، وابذل الأسباب وأبشر، وانظر كيف كرر الله جل وعلا الأمر بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر بالقراءة تنبيها على أهميتها، وعلى أن العلم يرسخ بالتكرار، أن العلم يرسخ بالتكرار. كرر القراءة، كرر القراءة، وتعاهد ما تقرأه حتى يثبت عندك، حتى تحفظ. اقرأ وربك الأكرم، فكرر القراءة والتمس من الله جل وعلا فضله وجوده وكرمه، وأبشر بالخير. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم يعني الذي علم الإنسان الخط بالقلم، علمه أن يكتب بالقلم ويدون العلم، يدون العلم، وهذا من وسائل حفظ العلم وتحصيله، الحرص على كتابة العلم. هذا الأمر شيء اختص الله عز وجل به بني آدم، الكتابة بالقلم. وأول من خط بالقلم كما جاء بالحديث إدريس عليه السلام، نبي الله إدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم. المقصود أن الله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان من وسائل العلم ووسائل حفظ العلم كتابته، كتابة العلم الذي علم بالقلم، يعني علم الإنسان الكتابة بالقلم ولم يكن له سابق علم بذلك، واستفاد من ذلك تدوين العلم وحفظه والمكاتبة به وإرسال الرسائل بالعلم وبغير العلم مما يحتاجه. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الجملة، جملة علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم الإنسان ما لم يكن له به علم، فنقله من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وهو أيضا من كرمه سبحانه وتعالى الذي ذكر اقرأ وربك الأكرم أنه علم الإنسان ما لم يكن يعلمه الإنسان، فهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فالعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون بالكتاب في الكتابة بالبنان. العلم يكون بهذا وبهذا وبهذا، يكون تارة في الأذهان، شيء مرتسم في الأذهان، وتارة يكون في اللسان يتكلم به الإنسان، وتارة يكون بالكتابة بالبنان، فهو ذهني ولفظي ورسمي. ذهني ما هو في الذهن، ولفظي ما يقال باللسان، ورسمي ما يكتب بالقلم. فالله جل وعلا من على العبد بأن علمه ما لم يكن يعلم من أنواع العلوم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني ما لم يكن يعلمه الإنسان. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى علمه أمور دينه، وعلمه الكتابة، وعلمه الصناعة، وعلمه الهندسة، علمه أشياء كثيرة مما لم يكن الإنسان يعلمه. هذه الجملة جملة واسعة تتضمن معاني كثيرة، فتشمل كل ما علمه الله عز وجل بني آدم، القرآن، السنة، وغير ذلك من أمور الدنيا، كلها داخلة تحت هذه الجملة. وهو أيضا من الكرم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كم من أمور تحار لها العقول، وأنت تقول كيف توصل الصانع إلى صناعة هذا الشيء، كيف أدركت عقول البشر هذه الأمور وهذه الصناعات المتقدمة المتطورة، كيف أدركت عقول البشر ذلك؟ يأتيك الجواب من الله عز وجل، علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذا من هداية الله عز وجل للإنسان وتعليمه إياه، علم الإنسان ما لم يعلم، هو الذي علمهم تلك الصناعات وعلمهم تلك الأمور كلها وهداهم إليها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم هداه إلى ما فيه مصالحه. ومصالح البشر كثيرة، ويسر الله عز وجل لبني آدم من الوسائل والسبل ما لم تتيسر لغيرهم، لهذا قال علم الإنسان. صحيح أن الحيوانات تجد عندها يعني أشياء من الهداية إلى بعض منافعها وحماية نفسها مما يضرها مع أنها لا عقل لها، لكن الإنسان له خصوصية في هذا الباب ليست لغيره، علم الإنسان ما لم يعلم. فعنده من الصناعات المتقدمة ما لا يكون لغيره من المخلوقات، وهيأ الله عز وجل له من الوسائل والسبل ما لا يكون لغيره، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر حال بعض بني آدم من المعرضين والمكذبين الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمره، فقال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا يعني حقا، كلا هنا بمعنى حقا. إن الإنسان لا يطغى أي إن الإنسان لا يتجاوز حدود الله، فالطغيان معناه مجاوزة الحد، فالله جل وعلا جعل للإنسان حدا ينتهي إليه، لكنه لم يقف عند هذا الحد بل تجاوز ذلك وطغى وبغى، فقال كلا إن الإنسان لا يطغى. هذا شأن الإنسان أنه ذو أشر وبطر وطغيان وكبر وغير ذلك يمنعه ذلك من اتباع الحق، وهذا نتيجة لما في الإنسان من جهل وظلم، إنه كان ظلوما جهولا، فحمله جهله وظلمه على الطغيان، على الطغيان. فيعني معنى كلا إن الإنسان لا يطغى يعني يتجاوز حدود الله عز وجل فيقع في الباطل ويعرض عن الحق. ومن أسباب ذلك أو من أبرز أسباب ذلك المال، أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، يعني الإنسان أن رأى نفسه استغنى، أن رآه الضمير يعود إلى الإنسان الطاغي، يعني أن رآه أي أن رأى نفسه استغنى. والمعنى على هذا حقا إن الإنسان لا يطغى يتجاوز حدود الله جل وعلا، يقع في الباطل ويعرض عن الحق إذا رأى نفسه ذا غنى ومال وجاه وقبيلة وعشيرة، فظن أنه قد استغنى بنفسه عن ربه سبحانه وتعالى، ظن أنه بما أوتي من المال والقوة والعشيرة وغير ذلك أنه قد استغنى عن ربه سبحانه وتعالى ولا حاجة له إلى الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي استغنى بنفسه عن غيره، من ذلك أنه يعني يستغني عن ربه سبحانه وتعالى عياذا بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم ذكره سبحانه وتعالى بقوله إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أي مهلا مهلا أيها المتكبر، مهلا أيها الإنسان الطاغي، إن إلى ربك الرجعى. لا تظن أن هذه الحياة هي الأولى والأخيرة، لا، إن إلى ربك سبحانه وتعالى الرجعى، إليه المصير جل وعلا، فيحاسب كل إنسان ويجازيه بعمله. إن إلى ربك الرجعى، فكن على يقين بهذا الأمر أنك عائد إلى الله جل وعلا، صائر إليه، محاسب بأعمالك، محاسب بطغيانك، فأين تفر من الله سبحانه وتعالى؟ إن إلى ربك الرجعى. ومن جملة ما سيحاسبك عليه المال، هذا الذي أطغاك والذي شغلك وألهاك، هو من جملة ما سيحاسبك الله عز وجل عليه. يسألك عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ففي هذه الآية تخويف وتهديد كبير للطاغي الظالم أنه راجع إلى الله جل وعلا وسيجد جزاءه عند ربه سبحانه وتعالى. فانتبه، فانتبه لنفسك، إن إلى ربك الرجعى، الرجعى بمعنى الرجوع إليه سبحانه وتعالى والمرد. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بقية آيات السورة إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى طريق الرشاد. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.